إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لخلقه في أرضه، وهذا الدين العظيم مبني في أصله على أنه لا إله إلا الله، وأن الناس ينبغي أن يتوجهوا بعباداتهم جميعها لله تبارك وتعالى، ولا يشركوا بربهم شيئا ولا أحدا. وقد بيّن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبل الخير وطريق الرشاد، وما من أمر من الأمور التي كانت تقع في الجاهلية إلا وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هو أهدى منها، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هو خير منها. ومما كان يقع من الشرك في الجاهلية وما يزال يقع في الناس الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ما كان من أمر الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى فيما كان يفعله أهل الجاهلية عندما كانوا يسافرون، فكانوا ينزلون الوادي وكان في أذهانهم أن لكل واد ملكا وسيدا من الجن، فكانوا إذا نزلوا واديا فإنهم يعوذون يلتجئون يحتمون بسيد الوادي من سفهاء قومه. يعني كانوا يضعون في أذهانهم ويعتقدون أن كل واد ينزلونه في أثناء السفر له ملك له سيد من الجن وعنده أتباعه وهم في ملكه وتحت سلطانه، فكانوا إذا نزلوا واديا يستعيذون بسيد الوادي من سفهاء قومه، يستعيذون بسيد الوادي من الجن من سفهاء قومه أن يصيبهم واحد منهم بسوء. فأقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة ذلك الأمر، وبين لنا الله سبحانه وتعالى أن مثل هذه الأمور من الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى والالتجاء إلى غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن ذلك لا يزيد الإنسان إلا ضعفا فوق ضعفه، ولا يزيده إلا عذابا فوق عذابه، لأن الإنسان إذا لم يلتمس لما يجده من الهم والغم والكرب والضيق، إذا لم يلتمس السبيل السوية للخروج مما هو فيه، فلن يزداد بهذه السبيل التي يتلمسها وهي غير صحيحة إلا غما وهما وكمدا وحزنا. يعني إذا وقع بالإنسان أمر مما لا يقدر على رفعه إلا الله سبحانه وتعالى فلجأ إلى غير الله من أجل أن يرفعه، فلن يزداد بهذا اللجوء إلا تعبا، ولن يزداد بهذا اللجوء إلا غما وكربا وكمدا. وأما إذا ما لجأ إلى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الذي نزل به وسأل الله أن يكشفه عنه، ولجأ إلى الله تبارك وتعالى لجوءا حقيقيا وفزع إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن يكشف الله تبارك وتعالى عنه ما نزل به. فإن الله تبارك وتعالى لا يرد سائلا، والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع إليه عبده يديه فيردهما صفرا خائبتين. الله سبحانه وتعالى إذا رفع العبد إليه يديه لابد أن يضع الله تبارك وتعالى فيهما من كرمه وفضله، وكرمه وفضله لا حد لهما. فالله تبارك وتعالى لا يقبل من العبد أن يستعيذ بأحد سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من العبد أن يستغيث بأحد سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من عبد أن يستعين بأحد سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك كما أننا لا نعبد إلا إياك. وأنه كان رجال من الإنس، هي معطوفة على أول السورة، الله تبارك وتعالى في أول السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فأتت أيضا: وأنه كان رجال من الإنس، يعني فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا عطفه الله تبارك وتعالى على ما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول السورة من أنه استمع نفر من الجن. ويقول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس. من الإنس صفة للرجال، رجال إنسيون، يعني من بني آدم. وأنه كان رجال من الإنس صفة للرجال، إن الرجال نكرة وما بعد النكرة صفة لها كما هو معلوم. وأنه كان رجال من الإنس، يعني رجال من بني آدم، يعوذون برجال من الجن. يعوذون عاذ به ولاذ به، تقول عاذ به ولاذ به، العياذ مما يخاف واللياذ فيما يؤمن، يعني أن تعوذ بالله تبارك وتعالى هو أن تلجأ إليه لكي يحميك مما تخاف، وأن تلوذ بالله تبارك وتعالى فهو أن تلجأ إليه من أجل أن يعطيك سبحانه ما ترجو. فيكون العياذ مما تخاف، واللياذ مما تؤمل وترجو. فتعوذ بالله تبارك وتعالى يعني تلجأ إلى الله تبارك وتعالى ليؤمنك مما تخاف، وأن تلوذ بالله تبارك وتعالى أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى ليعطيك ما تطلبه وما ترجوه وما تؤمنه. فالعياذ واللياذ. ولذلك يقول الشاعر الذي كان يتملق الممدوح، ومثل هذا الكلام لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، وهو من هذا الباب الذي نحن فيه، لأن من الشرك الاستعاذة بغير الله في أمثال هذه الأشياء. يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذا لا يقال إلا لله، لأنه لا يقدر على هذا إلا الله. الله تبارك وتعالى هو الذي يقال له لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، وهو الذي يقال له ولا يهيضون عظما أنت جابره، وهو الذي يقال له يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فمثل هذا الكلام لا يقال إلا لله. المهم أن الله تبارك وتعالى يقول: وأنه كان رجال من الإنس، كان رجال من بني آدم عندما يسافرون يعوذون، يعني يلجؤون مما يخافون، إلى رجال من الجن. يقول الله تبارك وتعالى: يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون إليهم مما يحاذرونه، يظنون أنهم يعيذونهم وأنهم يمكن أن تتأتى منهم حماية، ولكن زادوهم رهقا. وهذه قاعدة: كل من طلب شيئا من غير بابه لا بد أن يتحصل على التعب بسببه. كل من طلب شيئا من غير مستحق للطلب منه فإنه لا بد أن يتحصل على الكرب والغم وأن يزداد تعبه. فإذا طلب الإنسان شيئا من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا بد أن يزداد تعبه، ولا بد أن يزداد نصبه ولا بد أن يزداد ألمه، لأن الله تبارك وتعالى يقول يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني الذي تحصلوا عليه عندما طلبوا منهم الأمن من الخوف، عندما ينزلون الوادي يطلبون منهم الحماية، يطلبون منهم الأمن من الخوف، فماذا كانت النتيجة؟ قال الله تبارك وتعالى فزادوهم رهقا. فكل الذي حدث أن هؤلاء زادوا الذين تعوذوا بهم والذين لجأوا إليهم من أجل الحماية زادوهم رهقا. يقول الله تبارك وتعالى يعوذون برجال من الجن، يعني يلتجئون إليهم مما يخافونه ويحاذرونه، يظنون أنهم يمكن أن تتأتى منهم حماية وأن يعيذوا هؤلاء، ولكن زادوهم رهقا خوفا وذعرا. هم عندما نزلوا الوادي كانوا يلجؤون إلى سيد الوادي يحتبون به من سفهاء قومه من الجن، فزادوهم بهذا الذي حدث زادوهم زعرا وخوفا. هم كانوا في زعر وخوف ويطلبون أن يصرف عنهم سيد الوادي الذعر والخوف، فزادوهم رهقا أي خوفا وذعرا. والعرب كانوا إذا نزلوا في الجاهلية بواد نادوا بأعلى أصواتهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فعندما ينزل المكان يذهب إلى أمور غيبية وإلى أوهام لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويطلب من كبير الوادي وسيده من رؤساء الجن في المكان الذي يسكنونه أن يعيده أن يؤمنه من سفهاء قومه، يعني من الجن السفهاء الذين يمكن أن يتأتى منهم أذية لذلك الذي نزل بذلك الوادي. فزادوهم رهقا أي زعرا وخوفا، والرهق أشد من مجرد الذعر والخوف، فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء، يعني ذعر وخوف في القلوب وتعب ونصب ورهق في الأبدان. فزادوهم رهقا لأنهم في حال السفر يجدون المشقة، والإنسان في حال السفر وبخاصة في السفر الذي كان في ذلك الوقت أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في كثير من التعب وكان في كثير من المشقة، لأن السفر إما أن يكون على الأقدام فيسير 6 أشهر ربما وهو يسير على قدميه، وربما كان السفر عندما يكون الواحد منهم موسرا يكون على الناقة فهو يركب الناقة تخضه خضا الأيام والليالي، تعب شديد جدا يجده في سفره. فكان الإنسان يصيب كثير من التعب في جسده، وكان عندهم أيضا الذعر والخوف في القلوب، والقلوب إذا لم تلجأ إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يؤثر خوفها وفزعها على الأبدان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى الرجل الذي جاءه وكان جالسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء الرجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى حال الرجل وهو قادم قال لقد رأى هذا ذعرا، يعني هذا الرجل أثر في قلبه شيء أخافه، فلما أخافه ظهر على بدنه، وهذا أمر معلوم. فالله تبارك وتعالى يبين لنا أن الذين كانوا يعوذون يلتجئون من أجل رفع الخوف ودفع المخافة، الذين كانوا يلتجئون إلى الجن عندما ينزلون الوادي ويعوذون بهم من الخوف ويبحثون عندهم عن الأمن، لن يزدادوا ولم يزدادوا بهذا الالتجاء إلا ضعفا فوق ضعفهم، ذعر فوق الذعر في القلوب وخوف فوق الخوف في النفوس، ثم يصيب الأبدان تعب بعد ذلك كما قال الله تبارك وتعالى فزادوهم رهقا، والرهق يكون في الأبدان، الذعر والخوف في القلوب وهو متحصل فهم في خوف وذعر، ثم يتحصل لهم بعد ذلك ذلك التعب في الأبدان. هذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام، لا يجوز أبدا أن يستعيذ العبد المسلم بالجن، لأنها لا تفيد المستعيد بل تزيده رهقا فعوقب بنقيض قصده. وكذلك كل الأمور التي تصرف إلى غير الله تبارك وتعالى لابد أن يتأتى منها نقيض القصد، فإذا ذهب الإنسان إلى كاهن أو إلى ساحر أو إلى عراف من أجل أن يصنع له شيئا لابد أن يتحصل على نقيض القصد. فإذا ذهب إلى الساحر أو الكاهن أو العراف أو الدجال أو المنجم من أجل أن يبحث عن السعادة لابد أن تأتيه التعاسة، وإذا ذهب إلى هؤلاء يبحث عن الأمن لابد أن يأتيه الخوف، وإذا ذهب يبحث عند هؤلاء عن الغنى فلا بد أن يتأتى إليه الفقر، لأن بعض الناس عندما يصنع لنفسه تجارة ويجد فيها بعض العسر، يعني الناس لا يقبلون عليه بالبيع والشراء، يذهب إلى الكاهن أو إلى الساحر أو إلى المنجم أو إلى الدجال ليصنع له حجابا يعلقه في بقالته أو في محله من أجل أن يجلب الزبائن، من أجل جلب الزبائن إلى ذلك المكان. لن يزيده ذلك إلا ضعفا وفقرا، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنا في هذه الآية العظيمة: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا بد أن يعامل بنقيض القصد كما قال الله تبارك وتعالى. فزادوهم يعني الجن، زادوا هم يعني زادوا الإنس، فزادوهم رهقا. يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، يعني زاد الجن الإنس الذين استعاذوا بهم رهقا، يعني تعبا فوق تعبهم. وفي بعض التفسيرات يقول العلماء: فزادوهم رهقا يعني فزادوا يعني زاد الإنس الجن رهقا، يعني كبرا وعتوا واستكبارا. ولكن الأول هو الصحيح إن شاء الله: فزاد الجن الإنس الذين استعاذوا بهم رهقا فوق رهقهم وتعبا فوق تعبه. هم ذهبوا إليهم يلتجئون إليهم ويحتمون بهم من أجل رفع الخوف ومن أجل رفع المخافة، فزادوهم رهقا، فزادوهم خوفا فوق خوفهم وذعرا فوق ذعرهم وتعبا لأبدانهم فوق تعبه. وكذلك إذا طلب الإنسان الشيء من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا بد أن يعامل بنقيض القصد كما بيّن الله تبارك وتعالى. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، نفهم من هذه الآية أن للجن رجالا، لأن الله تبارك وتعالى يقول يعوذون يعني يلتجئون يحتمون لدفع الخوف برجال من الجن. إذن في الجن رجال، وإذا كان فيهم رجال ففيهم إناث أيضا. وهناك مسائل كثيرة يتكلم فيها كثير من الخلق: هل يمكن للرجل من الجن أن يجامع الأنثى من بني آدم؟ وكذلك العكس، هل الرجل من بني آدم يجامع الأنثى من الجن؟ والفقهاء يقولون في باب الغسل: لو قالت المرأة إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل. وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك، ولكن لم يرى ذلك في كلام أهل العلم، وإنما هي أساطير تقال والله أعلم. فهناك كثير من الأشياء يتكلم فيها كثير من الخلق، وكثير من النساء يشتكين من أن الواحدة منهن عندها تابع من الجن أو رئي من الجن وتلبس بجسدها، وأنه يفعل بها ويفعل. والفقهاء يتكلمون عن ذلك في باب الغسل. والحاصل أن أمثال هذه الأشياء تحتاج إلى كثير من النظر، وهناك كثير من الدجل والشعوذة في مثل هذه الأمور، والناس يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى، فلا يزدادون إلا تعبا فوق تعبهم وخوفا فوق خوفهم. ولن يرفع الكرب في الحقيقة إلا الله، ولن يصرف الغم في الحقيقة إلا الله، ولن يزيل الخوف في الحقيقة إلا الله. وهذا هو حقيقة التوحيد، أن يكون القلب معلقا بالله تبارك وتعالى في كل الأمور، وأن يكون الإنسان ملتجئا إلى الله تبارك وتعالى في كل الشؤون، معتمدا على الله تبارك وتعالى في كل ما يأتيه، متوكلا على الله تبارك وتعالى في كل ما يدعه. وهذا هو حقيقة التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يجب علينا في مثل هذه الأشياء التي تكلم فيها العلماء: هل الرجل من الجن يجامع الأنثى من بني آدم؟ وهل الرجل من الإنس يجامع الأنثى من الجن؟ هذه الأشياء الذي يجب علينا أن نعتقده وأن نصدق به هو أن نصدق بوجود الجن، لأن هذا ثابت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعتقد أنهم مكلفون مثل ما نحن مكلفون، أيضا هم مكلفون، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى إليهم كما أرسله إليه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الإنس والجن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يجب عليهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يجب علينا أن نطيع سواء بسواء، وأن نؤمن أن من الجن الصالح وأن منهم دون ذلك، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فنؤمن بأن من الجن من هو صالح، من هو صالح كصالح الإنس، يعبد الله تبارك وتعالى ويوحده ولا يؤذي أحدا من الخلق، وأن منهم دون ذلك، وأن منهم الكافر، وأن منهم العاتي، وأن منهم المرضى، وأن منهم الشياطين الذين يكفرون بالله تبارك وتعالى ويسعون في أذية الخلق في الدنيا، وأيضا يؤذون الناس من أجل أن يفسدوا عليهم أمور الآخرة، وأن من هؤلاء المسلم ومنهم القاسط، وأن منهم الرجال والنساء، كما قال الله تبارك وتعالى يعوذون برجال من الجن، فما دام منهم رجال فمنهم نساء كما هو الشأن وكما هو معلوم. الله تبارك وتعالى ذم المستعيذين بغير الله، والمستعيذ بالشيء لابد أن يكون قد علق رجاءه به. الإنسان لا يمكن أن يستعيذ، أن يلجأ إلى شيء من أجل أن يدفع عنه الضر إلا إذا كان معتقدا فيه. كان الكفار في الجاهلية يصنعون الأصنام بأيديهم، يأتون بالحجر إذا أعجبهم وينحتون منه صنما على أي صورة، ربما كانت صورة الصنم قبيحة جدا، ولكن هو يتخذ لنفسه صنما معبودا يعبده من دون الله تبارك وتعالى. فإذا نزل به ضر لجأ إليه، وإذا أراد شيئا من النفع لجأ إليه، وربما قرب إليه القرابين وذبح عنده الذبائح. لا يمكن أن يطلب منه شيئا، ولا بد أن يستعيذ، ولا بد في حال استعاذته به مما يخاف أن يكون فاعلا لذلك إلا إذا كان علق قلبه به. فالله تبارك وتعالى، الله عز وجل لا يقبل أن يتعلق قلب العبد بغيره، ولا أن يتعلق أمل الإنسان بسواه سبحانه. فالله تبارك وتعالى ذم المستعيذين بغير الله، لأن المستعيذ بغير الله لا شك قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك. فلا يجوز أبدا أن يعلق العبد المسلم قلبه بغير الله تبارك وتعالى في جلب النفع أو دفع الضر، لا بالقبر الذي يقصده الناس يظنون أن من فيه من الصالحين وهو لا يقوى على دفع الضر عن نفسه، صار ترابا وصار جيفة ورمة ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إن هو إلا جيفة، إن هو إلا رمة، إن هو إلا عظام، إن هو إلا تراب، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فإذا علق الإنسان قلبه بأمثال هذه المخلوقات وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن هذا سفاهة في العقل، لأن الإنسان إذا ذهب إلى حجر، إذا ذهب إلى شجر، إذا ذهب إلى نجم، إذا ذهب إلى قبر، يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يطلب منه ما لا يقوى هو على فعله لنفسه. إذا ذهب الإنسان إلى هذه الأشياء وطلب منها واستعاذ بها ولجأ إليها من أجل أن تدفع عنه الضر ومن أجل أن تجلب له النفع، إذا فعل الإنسان ذلك فهذا سفاهة في العقل، هذا نقص في العقل لا محال، قبل أن يكون طعن في القلب والتوحيد والدين، هو سفاهة في العقل. يعني أن يذهب الإنسان آخذا ذبيحة إلى قبر ثم يذبح الذبيحة عند القبر تقربا إلى من في القبر، الذي في القبر رمة جيفة، الذي في القبر عظام نخرة تراب، لا يملك لنفسه، عبد من عباد الله تبارك، إن كان صالحا فصلاحه لنفسه، إن كان من الأولياء من الصالحين فهذا الذي كان عليه من الصلاح هو لنفسه هو، ولكن هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر لنفسه فضلا عن غيره. فأن يأخذ الإنسان أمثال هذه الأشياء ويذهب يطلب دفع الضر وجلب النفع من عند غير الله تبارك وتعالى، فهذا سفاهة في العقل ابتداء، ثم هو طعن في التوحيد، لأن الذي يقدر على جلب النفع في الحقيقة هو الله، ولا يقدر على ذلك إلا الله، والذي يملك دفع الضر في الحقيقة هو الله، ولا يملك دفع الضر في الحقيقة إلا الله. ولذلك بيّن لنا ربنا في الآية العظيمة التي مرت أن الذي يلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى لجلب النفع أو دفع الضر لن يزداد إلا تعبا، ولن يزداد إلا بعدا عن مقصوده، هو يذهب إلى غير الله تبارك وتعالى يستعيذ به من أجل جلب مقصود، لن يزداد إلا بعدا عن المقصود الذي طلبه من غير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. من حكمة الله تبارك وتعالى أنه عندما يدلنا على أمر من أمور الشر يصرفنا عن أمر من أمور الشر، يأتي لنا بالبديل مباشرة، فيرفع عنا جلت قدرته الشر الذي نتمسك به، ويأتي لنا بالخير الذي يجب أن نتمسك به. هؤلاء الذين كانوا يستعيذون بالجن إذا نزلوا الوادي من أجل الحماية ودفع الضر، أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين إلى ما هو خير من ذلك. فعن خولة بنت حكيم قالت، وهذا حديث عظيم جدا، لو أن الإنسان حتى على قاعدة النفع، على قاعدة النفع في الدنيا، الذي يبحث عن النفع في الدنيا، لو أن الإنسان يبحث عن النفع في الدنيا وسافر إلى أقصى الأرض من أجل أن يحصل هذه الفائدة لكان ذلك قليلا في جنب تلك الفائدة. فعن خولة بنت حكيم قالت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من نزل منزلا، هناك كانوا ينزلون المنزل يستعيذون بسيد الوادي، بسيد المكان من رؤساء الجن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا ما هو خير. من نزل منزلا، أي منزل؟ من نزل منزلا، لأن هنا في سياق الشرط كما ترى منزلا تدل على العموم، أي منزل، حتى إن القرطبي رحمة الله عليه جعل هذا المنزل الذي ينزل فيه أيضا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم، من نزل منزلا. من نزل منزلا فقال، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا حديث صحيح رواه مسلم. الرواية الأخرى أن من قال ذلك مرتين، فإذا نزلت منزلا، أي منزل، حتى لو دخلت بيتك، فتقول عندما تدخل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول ذلك مرتين للجمع بين الروايات. يقول القرطبي رحمه الله، وقد جربت ذلك، هو لا يقصد رحمة الله عليه أنه يجرب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي لا يجرب، لأنه كلام الصادق المصدوق، إنما يجرب الكلام الذي يمكن أن يكون صدقا أو كذبا، فنجربه لنعرف الصدق أو الكذب فيه، وأما كلام الصادق المصدوق فهو صدق لا يجرب. ومع ذلك يقول القرطبي رحمة الله عليه، جربت ذلك حتى إني نسيت ذات يوم فدخلت منزلي ولم أقل ذلك، دخل بيته ولم يقل ذلك، فلدغتني عقرب. يعني كان كل ما يدخل بيته رحمة الله عليه يقول، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فنسي مرة فلدغته عقرب، نسي أن يقول عندما ينزل المنزل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلدغته عقرب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، من نزل منزلا فقال، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء مطلقا حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من نزل منزلا، سواء كنت تنزل المنزل على سبيل الإقامة الدائمة أو على سبيل الإقامة الطارئة، يعني تكون في مصلحة من المصالح من أجل خدمة من الخدمات أو تصنع شيء، فعندما تنزل المنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتقول ذلك مرتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كنت ستقيم، يعني استأجرت منزلا وامتلكته وستدخل تقيم، أو كنت تنزل المنزل على سبيل الإقامة الطارئة، لأن هذا نكرة في سياق الشرط، وهي تعم كما قال العلماء. أعوذ ألتجئ وأعتصم، عندما تنزل المنزل تقول أعوذ، يعني ألتجئ وأعتصم، كما تقول أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي برب الفلق، الفلق الصبح، أعوذ وألتجئ وأحتمي، يعني أنا في جناب ربي ذي الرحمات الذي لا يقدر على دفع الضر إلا هو، ولا يقدر على جلب النفع إلا هو، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق، برب الصبح، من شر ما خلق. الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، كما سيأتي بيان ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من شر ما خلق، تماما كما في قول الله عز وجل، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هل خلق الله تبارك وتعالى الشر؟ الله سبحانه وتعالى خلق شر. الله خالق كل شيء، ولكن لا يقال لما خلقه الله تبارك وتعالى شر. الذي يخلقه الله تبارك وتعالى خير، ولكن المخلوق هو الذي يتأتى منه الشر، وأما الخالق العظيم فلا يتأتى منه إلا الخير. أعوذ ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات. الكلمات جمع قلة، هو من جموع القلة لأنه جمع مؤنث سالم، وقالوا جموع القلة يعني من 3 إلى 10، والكثرة ما فوق ذلك. والراجح أن جموع القلة تدل على الكثرة بدليل، يعني كلمات الله تبارك وتعالى هي في أصل الاشتقاق كلمات جمع قلة من 3 إلى 10. هل كلمات الله تبارك وتعالى من 3 إلى 10؟ قالوا لا، هي وإن كانت تدل في الأصل اللغوي على القلة، يعني من 3، كلمة كلمات جمع قلة أو جمع كثرة، هي في الأصل اللغوي جمع قلة، جمع القلة من 3 إلى 10. فهل كلمات الله تبارك وتعالى قليلة؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال لا، جمع القلة يدل على الكثرة التي لا حدود لها، ولكن بدليل. والكلمات هنا جمع قلة، ولكن يدل على الكثرة لوجود الدليل. الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. فكلمات في الأصل اللغوي جمع قلة من 3 إلى 9، ولكن هنا انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: البحر صار حبرا مدادا. المداد هو الحبر الذي يكتب به. فتصور الآن أن البحر المحيط، وأن هذا البحر قد صار مدادا، وأن هنالك كما قال الله تبارك وتعالى: ما في الأرض من شجرة أقلام، ما في الأرض جنس الأشجار التي في الأرض قطعت وأخذت الفروع وأخذت تلك الأشجار فقطعت قطعا وصارت أقلاما من الخشب، والبحار بحر من بعد بحر، بحر يمده من بعده بحر من بعده بحر 7 أبحار. جميع البحار التي في الأرض وجميع الأشجار التي في الأرض صارت أقلام، وجميع البحار التي في الأرض صارت مداد وحبر، وأن هذه الأقلام تكتب، تغمس في الحبر وتكتب، تغمس في الحبر وتكتب. جميع الأشجار في الأرض أقلام، وجميع البحار في الأرض مداد وحبر، وهي تكتب كلمات الله. ماذا يحدث؟ ما نفذت كلمات الله. فإذا كلمات الله تبارك وتعالى لا نهاية لها. ما نفذت كلمات الله، يقول الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا. ثم بين الله تبارك وتعالى المسألة فيما هو أعمق من هذا وأكبر من هذا. أعطى هذا في البداية من أجل أن نتصور بحر كامل، يعني الدواه تكون يسيرة جدا، ليس فيها إلا جرامات من الحبر، وتكتب صحائف كثيرة، والقلم يمكن للإنسان أن يستخدمه عمره كله ويكتب به ما لا يحصى من الصحائف. فإذا كان ما في الأرض من بحار مدادا وحبرا، وإذا كان ما في الأرض من شجر أقلام كما قال الله تبارك وتعالى، فهذه الأقلام تغمس في تلك البحار، تنفد وتنتهي هذه البحار وتفنى تلك الأقلام وتزال، وما تزال كلمات ربي كما هي. يقول الله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن كل ما في الأرض من أشجار صارت أقلاما، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، فسبحان الله العليم الحكيم. فالمراد بأن الكلمات هنا جمع قلة وغير ذلك لا يراد بها القلة، ولكن هي تدل على الكثرة بالدليل ومعنى الدليل. فأنت تقول: أعود ألتجئ أحتمي ألجأ إلى كلمات الله تبارك وتعالى التامات. كلمات كونية وشرعية، الكلمات معلوم أنها كونية وشرعية. الكلمات الكونية التي قالها الله تبارك وتعالى هنا، والشرعية التي دل عليها هذا الأمر العظيم في تلك الآية الكريمة: ما نفدت كلمات الله، يعني الكونية والشرعية، الكلمات التي تتعلق بالكتب المنزلة من السماء على الأنبياء والرسل، وكذلك الكلمات التي بها الخلق كلمات الكونية في خلق الله تبارك وتعالى، لأن في الكون أسرار لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، أسرار عظيمة جدا حتى في الجسد الإنسان، وكل هذا من كلمات ربي، كل هذه الأشياء كلمات ربي، كلمات ربي التامات. أعوذ بكلمات الله التامات، التامات يعني من التمام، والتمام في الكلام لابد أن يكون متحصل في أمره، صدق في الخبر وعدل في الحكم. الكلام لكي يكون تام، الكلام إما أن يكون صدق أو كذب، وإما أن يكون ظلم، إذا كان حكما إما أن يكون ظلم، يعني عندما يقضي القاضي بحكم هذا كلام، هذا الكلام إما أن يكون جور وظلم، وإما أن يكون عدل وحق. فإذا الكلام لكي يكون تاما ينبغي أن يكون عدلا عندما يكون حكما، وأن يكون صدقا عندما يكون خبرا. عندما يأتي إنسان فيقول إن حدث في الطريق كذا وكذا، هذا الكلام إما أن يكون صدق وإما أن يكون كذب، لكي يكون هذا الكلام تام لابد أن يكون صدق. وإذا صدر حكم من الأحكام إما أن يكون ظلم وإما أن يكون عدل، لكي يكون هذا الكلام تام لابد أن يكون عدل. إذن التمام في الكلام لا يتحصل إلا بأمرين، صدق في الخبر وعدل في الحكم، أن يكون صدقا في حين كونه خبرا، وأن يكون عدلا في حين كونه حكما. قال تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدق في الخبر وعدل في الحكم. فكلام الله تبارك وتعالى ليس بعده في الصدق صدق، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله تبارك وتعالى ليس بعده في الحكم عدل، فكلام الله عز وجل هو الصدق، وكلام الله عز وجل هو العدل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. فعندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات، يعني الصادقات في الأخبار العادلات في الأحكام، تشتمل على الصدق والعدل معه. من شر ما خلق، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر، تنزل منزل، تقول كما يقول الموحدون. وأما الكفار والمشركون فكانوا يقول الواحد منهم أعوذ بسيد هذا الوادي، ينزل المنزل، ينزل البيت، يقول نريد أن نذبح ذبيحة، الناس ما دالوا يصنعون ذلك، اشتري بيتا جديدا فيذبح ذبيحة من أجل إرضاء الجن الساكنين العمار، من أجل إرضائهم حتى لا يؤذوا الصغار ولا النساء ولا الأطفال ولا غير ذلك. هذا كل وهم في وهم، واللجوء إلى غير الله تبارك وتعالى. ولكن تنزل المنزل، أي منزل تنزل، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تركب السيارة تقول، تدخل العمل تقول، تذهب إلى مصلحة من المصالح تقول، تدخل المسجد تقول، تذهب إلى البيت تقول. والإمام القرطبي كما مر يقول جربت ذلك، فدخلت البيت مرة ولم أقل فلدغتني عقل، المرة التي لم يقل فيها لدغته فيها العقل، هو لا يجرب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق، من شر الذي خلق. فخلق الله تبارك وتعالى الشيء صالح لأن يأتي منه الخير والشر، فيأتي منه الشر، فأنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر المخلوق لا من الشر الذي خلقه الخالق. هذا أمر مهم. فعندما تقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، خلق الخير والشر سبحانه وتعالى، ولكن الشر لا ينسب إلى الله، لا تنسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الشر لحكمة، يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، الشر المخلوق خلق لحكمة فعاد بهذه الحكمة خير. وما في الشر مطلق بالمعنى اللي احنا نفهمه بأنه لابد أن يكون شرا خالصا، ولكن هناك شر نسبي، يعني عندما يموت الإنسان، عندما يموت إنسان هذا شر بالنسبة لأهله، ولكنه خير بالنسبة لبائع الأكفان، وبالنسبة للرجل الذي يقوم على الغسل إن كان هناك من يقوم عليه يأخذ مالا، أو الذي يدفن يتحصل على بعض وكذلك الذين يأتون بعد ذلك من أجل أن يأخذوا، يقرؤون يأخذون وغير، يعني إذن أبعد من هذا، الإنسان عندما يموت هذا شر بالنسبة لأهله وخير بالنسبة لأهله، لأن الإنسان عندما يموت ويترك ميراثا يتحصل عليه ورثة، فيكون خير في شر، إن الشر ليس نسبي. أبعد من هذا، عندما يموت الإنسان ويدخل في قبره يكون هذا خيرا بالنسبة لدواب الأرض وهوامها، مخلوقات لها رزق في جسد، هذا خير بالنسبة لتلك المخلوقات. تأتي مخلوقات ذباب وصراصير وسحالي وحيات وعقارب من سكنة تلك القبور، كل هذه الأشياء تتغذى، ومخلوقات لا يعلم عددها ولا صفتها إلا الله، من تلك المخلوقات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة من البكتيريا وغير ذلك من تلك الأحياء الدقيقة، تأكل أيضا وتعيش وتتكاثر وتتناسل، وكل هذا موحد لله تبارك وتعالى، لأن ما في شيء في الأرض إلا هو مسبح بحمد الله جلت قدرته. فالشر ليس شرا مطلقا، وإنما هو شر نسبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا تنسب الشر إلى الله، ولكن من شر الذي خلق، يعني خلق الله تبارك وتعالى القلب ويتأتى منهم بعض الشر، فأنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر يأتي من المخلوق. وأما الله تبارك وتعالى فلا تنسب إليه الشر، وإن كان الله تبارك وتعالى هو خالق الخير والشر، لأن الله عز وجل ليس في ملكه شيء إلا وهو الذي أوجده وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى. ليس كل ما خلق الله فيه شر، ولكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر. ليس كل ما خلق الله تبارك وتعالى فيه شر. الملائكة مثلا هم من خلق الله، ولكن هل فيهم شر؟ هل في الملائكة شر؟ ليس في الملائكة شر. وكذلك الرسل، الجنة أليست من خلق الله تبارك وتعالى؟ بلى، ولكن هل في الجنة شر؟ أنت تقول أعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خلق الله الجنة، هل فيها شر؟ ليس في الجنة شر. خلق الله الرسل، ليس فيهم شر. خلق الله الملائكة، ليس فيهم شر. ولذلك الشر والمخلوقات بالنسبة إليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شر محض، النار وإبليس باعتبار ذاته، النار باعتبار ذاتها، ولكن باعتبار الحكمة التي لأجلها خلقت هي خير، لأن الله تبارك وتعالى إذا لم يعذب العاصين، وإذا لم يدخل النار يؤدب بها أولئك الذين أجرموا والذين ظلموا، فإن ذلك لا يكون عدلا، ولكن اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يخلق النار يؤدب بها العصاة فصارت خيرا من حيث الحكمة، وأما هي في ذاتها فشر، نعوذ بالله منها، اللهم عدنا من النار يا رب العالمين. وخير محض كالجنة والرسل والملائكة. وهناك ما هو فيه شر وما فيه خير، مثل الإنس والجن والحيوان. الإنس والجن والحيوان فيهم خير وفيهم شر، فأنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر ما فيه شر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء. يقول علماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم من شر كل ذي شر من الجن والإنس. إذا نزلت منزلا فقلت لم يضرك شيء، لم يضرك شيء إطلاقا، ولا يصيبك شر بحال أبدا، لا من الجن ولا من الإنس ولا من الظاهر ولا من الخفي ولا من غير ذلك. حتى أقول لك لو كنت صادقا في توحيدك فقلت هذه الكلمات ونزلت منزلا لا يصيبك المرض، لأنه خفي عليك، أنت لا تدري من أين يأتي، يعني الفيروس الذي يسبب التهاب الكبد الوبائي وبخاصة الفيروس سي، هذا لا تراه الأعين، بل إن من أجل أن تراه يكبر إلى عدة آلاف من المرات من أجل أن يرى تحت الميكروسكوب أو تحت المظهر تحت المكبر. فأنت لا ترى هذا. الإنسان عندما يأكل الشيء يدخل هذا الكائن الذي لا تراه الأعين ولا التكبير إلا بعدة ألوف من المرات لا يرى الإنسان، فعندما يصاب به لا يعلم الإصابة به إلا الذي قدرها وهو الله. فأنت إذا نزلت منزلا فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يصيبك شيء، ولو كان من أمثال هذه الأشياء الخفية التي لا يراها الإنسان، لأن الإنسان يمكن أن ينزل المنزل ويصاب فيه بمثل هذه الأمراض ويظن أنه لم يصبه شيء، لأنه نزل ورحل ولم يصبه في الظاهر شيء، يعني من حيث البدن ولا من حيث المال ولا من حيث الأذية الظاهرة، ولكن يكون قد أصيب. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، مطلق شيء، لا ظاهر ولا باطن ولا خفي ولا جلي ولا أي شيء، حتى يرتحل من منزله. فإذا حدث وأصيب الإنسان مع الكلام، كلام الصادق المصدوق لا يتخلف صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي المانع حينئذ لا لقصور السبب ولا لتخلف الخبر، ولكن لشيء يكون في نفس القائل، مثل الفاتحة تسمى بالراقية وتسمى بالشافية. والصحابي رضوان الله عليه عندما استخدم الفاتحة كما هو معلوم في الشفاء الذي أتى الله تبارك وتعالى به لذلك الرجل الذي كان قد لدغ وسار السم في بدنه، هذا الرجل عندما قرأ عليه الصحابي الفاتحة، فاتحة الكتاب فقط، قام كأنما نشط من عقاله، كأنما كان معقولا بحبل مربوط بحبل ثم أطلق من حبله فقام، ولم يقرأ عليه إلا الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وأتت الفاتحة بقدر الله تبارك وتعالى بهذا الشفاء من عند الله تبارك. أنا وأنت يمكن أن نستخدم الفاتحة عدة ألوف من المرات ولا تأتي بشيء. هل العيب هنا يقوم في الفاتحة أم في الذي يقرأ الفاتحة؟ الذي يقرأ الفاتحة، اليقين عندي ليس قوي. ولذلك يقولون أن الشفاء حتى الشفاء المادي، يعني عندما يذهب إنسان مريض إلى الطبيب فيكتب له وصفة طبية، يأتي بالدواء يتحصل على هذا الدواء ولا يبرأ. العلة هنا يمكن أن تكون في الطبيب لأنه وصف وصفة غير مناسبة للمريض، أو تكون في الدواء، وصف الوصفة ولكن الدواء لم يؤخذ بالطريقة التي ينبغي أن يؤخذ به، أو بدل عند صرفه من الصيدلي فلم يأتي الدواء على الداء، أو يكون العيب في الجسد الذي يتقبل. الجسد الذي يتقبل هو رافض في قرارته وفي نفسه من الناحية النفسية للشفاء، وعنده يأس واكتئاب ولذلك لا يجدي معه دواء، أو يكون هذا الجسد تتفاعل فيه هذه الأدوية التي يأخذها بطريقة ما. إذن قد لا يكون العيب في الواصف في الطبيب ولا في الدواء ولكن في المريض نفسه، وهو ما هو معنى في هذا. يعني الإنسان يمكن أن ينزل منزلا فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بدون أن يكون ملتجئا في الحقيقة إلى الله فلا تؤثر. ليس العيب هنا في الوصفة وليس العيب في السبب، وإنما العيب هنا في الذي يأخذ بهذا السبب، الذي يأخذ بهذا السبب. أضرب لك مثل آخر، لو أن إنسان أراد أن يزرع زرعا معينا فذهب فأتى بالتقاوي على أحسن ما يكون وعد الأرض على أفضل ما يكون، ولكنه بدل أن يبذر تلك التقاوي في الأرض التي أعدها على أحسن ما يكون وما أتى به من تلك البذور أحسن ما يكون، ولكنه راح يبذرها في غير الأرض التي استصلح، ذهب إلى الطريق الزراعي ثم أخذ يبذر عليه البذر، فكيف ينبت؟ لا ينبت. إذن إذا وضع الشيء في موضعه وأصاب بقدر الله تبارك وتعالى صلاحا في ذلك الموضع أتى بالنتيجة بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك الشأن في جميع الأمور التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. الفاتحة لو أن الإنسان عنده يقين على الله تبارك وتعالى ويعلم معانيها ويدري قيمة هذه الفاتحة لا يحتاج إلى الطبيب. وكذلك قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عندما كان مجاور في بلد الله تبارك وتعالى الحرام وفي بيت الله الحرام، يقول فظللت سنين مجاورا عند بيت الله تبارك وتعالى الحرام، وكان رحمه الله يقول ولم أجد الأطباء وكانت تصيبني العلل. فماذا كان يصنع رحمه الله؟ كان يأتي بماء زمزم ويقرأ فاتحة الكتاب العظيم، قال فكنت أستشفي بذلك فبرئت من جميع عللي، من جميع العلل. أبو ذر رضوان الله عليه عندما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يسلم وأن يعلن الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يستكشف الحال، وبعد أن من الله تبارك وتعالى عليه بأمثال هذه الأشياء ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يلقى الرسول كان يتخفى في مكة وفي بيت الله تبارك وتعالى الحرام وتحت أستار الكعبة، يظل طول النهار مختفي وراء أستار الكعبة، المشركون يأتون لعبادة الأصنام ويتكلمون ويتحدثون، وهو لو ظهر يقتلونه، كان يخاف من ذلك ويخشاه، فكان يختفي النهار بطوله، فإذا ما خفت القدم ونامت العين يخرج يشرب من ماء زمزم. يقول ظل على ذلك شهر كما في صحيح مسلم، لا يطعم شيء مع الكوب، لا يطعم شيئا وهو يتوارى يختفي وراء أستار الكعبة. يقول لا أطعم شيء شهرا كاملا، لا أطعم شيئا إلا ماء زمزم. قال فسممت حتى بدت عقن بطني، حتى أصبح الدهن في بطني، حتى أصبح في بطن العقن، الطيات اللحم والدهن والشحم قال فسمنت حتى بدت عقل بطن، أصبحت هناك طيات في بطنه، يعني يترسب، هو لا يطعم شيء، لا يدخل جوفه إلا ماء زمزم شهر كامل. قال فسمنت حتى بدت عقل بطن. فلما ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم، يعني زمزم طعام طعم، ولكن تعطي هذا لمن؟ لمن هو على يقين، لمن هو لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد آيات القرآن العظيم تكون عمى على المجرمين المكذبين، وتكون هداية ونور للموحدين المستبصرين. والشيء واحد، الشيء واحد، الله سبحانه وتعالى يضرب المثل في القرآن، يؤمن به من يؤمن ويضل به من يضل، والمثل واحد. يعني عندما يضرب الله تبارك وتعالى المثل بالذباب، وأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الذباب الحقير ويتحدى به جميع من في الأرض من الملوك والعلماء والكبار والأصحاب الأموال، يتحدى به، يقول لهم لا فقط اخلقوا مثل هذا الذباب، لا، هذا أمر كبير عليه، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا أبدا مهما بلغوا. ولكن يتحداهم الله في شيء أكبر، يقول أنتم عندما تضعون الطعام بين أيديكم يأتي الذباب فيقع على هذا الطعام يأخذ منه، يقول له لهم الله سبحانه وتعالى إن كنتم حقا تملكون شيئا فحصلوا منه ما أخذ منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، الذباب هو المطلوب والطالب هو أولئك الآلهة التي تعبد من دون الله، ضعف الطالب والمطلوب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لهذا، هذا أمر مسلم. حتى الذباب يضرب هذا المثل، يضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل في القرآن، يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فلتجتمع الأرض كله بجميع مؤسساتها العلمية والخيرية والمالية والسياسية وما أشبه، ليخلقوا ذبابة واحدة، لن يستطيع، لأن الخلق سر الله في قلب في أرضه. ولكن دعنا من هذا، دعنا من هذه القضية، هذه كبيرة على أولئك، الذبابة كبيرة على هؤلاء، ولكن دعونا من هذا وخذوا بشيء يسير. هذا الذباب يأتي فينزل على طعام الواحد منه وينزل على طيبهم، كما يقول المفسرون القدامى كان واحد منهم يتطيب ويضع على نفسه المسك وغيره، فيأتي الذباب يحط على هذا ويطير. إذن هو يأكل شيئا، الذباب يأكل وله إخراجه، فإذا ينزل الذباب على الطعام على الشراب، ينزل الذباب على هذا الطيب فيأخذ منه، يأخذ منه شيئا لا محال، فيقول الله تبارك وتعالى متحديا إياهم وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني يأخذ منهم شيئا سلبا وغصبا، غصبا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم. فكما يأتي الذئب مثلا للرجل الذي عنده الغنم فيخطف واحدة، فهو يريد أن يستنقذ تلك التي أخذها الذئب من الذئب، يجري وراءه من أجل أن يستنقذ. يقول الله تبارك وتعالى الذباب ينزل على طعامكم وشرابكم يأخذ الأشياء، فإن كنتم حقا تملكون شيئا فاستنقذوه، استرجعوا الذي أخذ الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ثم يأتي القانون، ضعف الطالب والمطلوب، يضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل في القرآن، يأتي المشركون والمنافقون يقول هذا القرآن يتكلم عن الذباب والبعوض، انظر عندما تأخذ أنت هذا المثل، تأخذ هذا المثل من الناحية الإيمانية، تقول سبحان الله العظيم، إنه إله عظيم قادر، ليس لأحد قدرة إلا له سبحانه وتعالى. أنت عندما تأخذ المثل من الناحية الإيمانية تزداد به إيمانا، وأما الكفار فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل، يضلون به، يضلون بتلك الأمثال. فكذلك الشأن عندما يأتي الأمر من عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقرأ الفاتحة، يقرأها بعض الناس على بعضهم، إذا كان الإنسان الذي يقرأ قوي الاعتقاد متصل بالله تبارك وتعالى فاهم لما يتلوه، تأتيه النتيجة لا محالة بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن إذا لم يحدث فتأكد أن هناك خللا لا في السبب وإنما في الذي يأخذ بالسبب. الله تبارك وتعالى بيّن لنا أمر غيبي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الرجل أن يجامع أهله أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكان بينهما تلك الليلة ولد لم يضره الشيطان. الإنسان يمكن أن يقول هذا الذكر ويضر الشيطان ذلك الذي يكون بينهما من الولد في تلك الليلة، لماذا؟ لأنه أخذ بالسبب لا على أنه متوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. فإذا القضية تعود في النهاية إلى قوة الاعتقاد والأخذ بهذه الأشياء التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أشياء. رجل من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا اسمه عثمان ابن أبي العاص، تأمل في هذا المثل جيدا. الحديث رواه مسلم رحمه الله في الصحيح، عثمان ابن أبي العاص أسلم، دخل في الإسلام، كان كافرا فأسلم. فبعد فترة من الإسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، ما هي شكواه؟ قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا ألم بي، يعني نزل بي وأحسسته منذ أسلمت. شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت. تأمل، لم يأته الوجع إلا بعد إسلام، يعني بمجرد أن أسلم جاءه الوجع. أن الله عز وجل يختبر الصدق ويبحث عن ذلك الصدق في القلوب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد أن يتأتى للإنسان من الأحداث والفتن ما يستدل الله تبارك وتعالى على صدق قلبه وهو أعلم. يعلم الله تبارك وتعالى صدق ما في قلبه. وقلنا أن الإنسان إذا ادعى ملكية شيء، دعوة، يقول أنا أملك هذا القلم، نقول له من أين؟ أثبت أنه لك ملك. من أين؟ فإما أن يأتي بالشهود، وإما أن يذهب إلى البائع فيقول نعم لقد اشتراه مني، إلى غير ذلك. إذن كل دعوة يدعيها الإنسان لابد عليها من دليل. الإنسان إذا ادعى ملكية بيت ونوزع فيه ويذهب إلى القاضي يقول له القاضي ما البينة عنده؟ هل عندك صك؟ صك يثبت أن هذا قال إليك عن طريق الميراث، أو أنك اشتريته بالدرهم والدينار، أو أن إنسانا وهبه لك أو وصى لك به، يعني طريقة من طرق التملك. فإذا قال دعوة مجردة قال لا بل هو ملك، يقول له أثبت، يقول هو ملك، يقول له هذه دعوة مرفوضة، أنت لا تملك حتى تقيم الدليل. يقول الإنسان أنا آمنت بالله، هذه دعوة، ما الدليل على صدق هذا الإيمان؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يأتيه البلاء من الله، يموت له بعض الولد ويقول أنا مؤمن بالله تبارك، إن احتسبه عند الله تبارك وتعالى يدخله الله تبارك وتعالى الجنة بغير حساب. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهم النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم يعني يمر على الصراط. فإذا احتسب عند الله تبارك وتعالى الوديعة التي أخذها الله تبارك وتعالى واسترداه، إن الله تبارك وتعالى يثيبه بالجنة لا محال. قبضتم روح ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم يا رب، يقول وماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ليس لعبدي من جزاء إلا الجنة. فتكون الدعوة مدعاة، لابد من إثبات. فلما جاء عثمان بن أبي العاص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وجع ألم بي ونزل بي منذ قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم منك، ضع يدك على المكان الموجوع وقل 3 مرات بسم الله. فيضع يده على المكان الذي يؤلمه، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقول ذلك 7 مرات بعد أن يقول بسم الله 3 مرات. قال ففعلت فذهب عني الذي أجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمات التي يستعيد الإنسان بها هي صفة من صفات الله، لأن الإنسان لا يستعيد إلا بالله، وكلمات الله تبارك وتعالى صفة من صفات الله تبارك وتعالى. استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته وهو غير مخلوق، لأن الاستعادة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذه الأمور. الاستعادة بالمخلوق لا تجوز فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولكن الاستعانة والاستعادة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز، بعد تعليق القلب بالله تبارك وتعالى. مثل أن الإنسان يكون سائرا في الطريق ويخرج عليه قطاع الطريق، فحينئذ يعوذ بإنسان شرطي مكة فيعود بهذا الشرطي من أجل أن يخلصه من أولئك القطاع، يجري من أجل أن يلحق بالمكان الذي فيه الشرطي لكي يستعيد بهذا الشرطي ما يقدر عليه. فإذا فعل ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يعاقبه، لأنه إنما استعاد بغير الله فيما يقدر عليه. وكذلك إذا وقع الإنسان مثلا في الماء وأشفى على الغرق، يعني أصبح على وشك الغرق، ومر إنسان على الجسر فاستعاذ به هذا الذي يغرق ويحسن السباحة، قل أغثني أغثني، هذا لا شيء فيه، لأن هذا استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. وأما أن يذهب عند القبر فيقول يا صاحب القبر، يا أيها الولي الكبير، اصرف عني هذا المرض الذي نزل بي، لا يقدر على ذلك إلا الله. والميت لا يقدر على شيء مطلق إطلاق. يعني إذا قال إن الإنسان يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، الميت لا يقدر على شيء، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ما دام قد مات انقطعت أسبابه بالدنيا تماما، ولو كان أولى الأولياء. بل إن الأنبياء أنفسهم لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله، والملائكة المقربون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. فإذا لا يجوز الاستعاذة بمخلوق أبدا طالما أن الاستعاذة كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله. فعلينا أن نحرر قلوبنا عباد الله لربنا تبارك وتعالى، حتى تنزل علينا أنوار فيوضات الله تبارك وتعالى برحماته، وحتى يقيمنا الله تبارك وتعالى على حقيقة دين الإسلام، فيه الرحمة، فيه استقرار القلب، وفيه المحبة لخلق الله تبارك وتعالى من بعد المحبة لله تبارك وتعالى وبسببها، فيه الإقبال على الله والإنابة إلى الله، وفي نفي القلق ونفي الحزن ونفي الهم ونفي الغم، فيه التوكل على الله، وفيه الإحساس الكامل باليقين الشامل أنه لا يقدر على دفع الضر إلا الله، ولا يجلب على نفعه على جلب النفع في الحقيقة إلا الله. نسأل الله أن يهدي قلوبنا إلى سواء الصراط، وأن يبلغنا في هذه الدنيا منانا مما يرضي ربنا عنا، وأن يبلغنا الجنة، وأن يدخلناها بغير حساب ولا سابقة عذاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.